وكقوله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تجزي فيه. إذا حذف الرابط هنا، قال فحذف فيه، وفي كيفية حذفه قولان: أحدهما أنه حذف بجملته دفعة واحدة، والثاني أنه حذف على التدريج، فحذف في أولا فاتصل الضمير بالفعل فصار تجزيه، ثم حذف هذا الضمير المتصل فصار تجزي. ورحم الله ابن عقيل. هل هذا يترتب عليه فائدة؟ ما يترتب عليه فائدة، سواء حذف دفعة واحدة أو حذف بالتدريج، المهم أنه حذف. وما الذي يدرينا أنه حذف بالتدريج؟ ثم انتقل إلى بيان الشرط الثالث فقال: وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، وإن أتت فالقول أضمر تصبي. لا تقع الجملة الطلبية صفة، لا تقع الجملة الطلبية صفة. استفاد من هذا إيه؟ الشرط الثالث. وإن كان ابن عقيل رحمه الله قد جار الشارح في التعبير، ولا الأولى أنه ما يقول الجملة الطلبية، الأولى أنه يقول الجملة الإنشائية، لأن الذي يقابل الجملة الخبرية الجملة الإنشائية، لأن الكلام عند البلاغيين كما هو معلوم إما خبر وإما إنشاء، ثم الإنشاء نوعان: إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. لكنه جرى على ظاهر عبارة الناظم، ولعلهم يعني اقتصروا على هذا النوع لأنه هو المشهور اللي يقع بكثرة، لأن الغالب من الجملة الخبرية إما يعني أن تقع أمرا أو تقع نهيا، ومعلوم أن النهي والأمر هما من قبيل الطلب، وعلى هذا فلا غبار على العبارة. فلا تقول مررت برجل اضربه، وتقع خبرا خلافا لابن الأنباري، يعني تقع خبرا عند الجمهور خلافا لابن الأنباري فتقول زيد اضربه، والفرق واضح. نعم، لعلكم تعرفون الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. الجملة الخبرية مضمونة معلوم من قبل، لكن الجملة الإنشائية مضمونها لا يقع إلا بعد النطق بها، فلهذا صح وقوع الجملة الإنشائية خبرا، لأن المقصود الإخبار سواء بشيء وقع أو شيء لم يقع. لأنك الآن إذا قلت لشخص زيد اضربه، هل الآن وقع مضمون الجملة ولا ما وقع إلى الآن؟ ما وقع، اللي هو الضرب، لكن حصل فائدة الآن. حصل فائدة. لكن النعت، ما مر بنا أن النعت يكون للإيضاح والتبيين، فكيف يتم الإيضاح والتبيين بشيء بشيء لم يقع، أو بعبارة أخرى بشيء لم يكن معلوما للسامع من قبل؟ هذا وجه التفريق عند الجمهور بين النعت وبين الخبر. وما فهمت الكلام ده؟ واضح؟ نعم. قال: ولما كان قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة. قال: وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، أي امنع وقوع الجملة الطلبية. ولعلنا نعرف هنا أن المراد بالجملة الطلبية يعني الجملة الإنشائية، وإن كان ظاهر كلام مالك أن الإنشائية غير الطلبية تقع نعتا، لكن المقصود الإنشائية بنوعيها. قال: يمنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت، وإن كان لا يمتنع في باب الخبر. ثم قال يعني في الشطر الثاني: فإن جاء ما ظاهره، يعني من كلام العرب، أنه نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول، ويكون المضمر صفة، يعني يكون القول المضمر صفة، والجملة الطلبية معمول القول المضمر، معمول القول المضمر. يعني على كلامهم هل يصح أن تقول مررت برجل اضربه؟ ها، مررت برجل اضربه ما يصح ولا لا؟ لأن النعت هنا جاء جملة طلبية، لكن على كلامهم إذا جاء في الشعر يخرج على أن النعت ما هو جملة اضربه، إنما النعت قول محذوف، والتقدير مررت برجل مقول فيه اضربه، مقول فيه اضربه، فيكون النعت كلمة مقول. ها، وهل يكون من باب النعت بالجملة هنا؟ يرجع إلى المفرد، إيه، لأنهم يعتبرون اسم الفاعل مع مرفوعه أو اسم المفعول مع مرفوعه ما يعتبرونه من قبيل الجملة ولا لا؟ إنهم يعتبرونه من قبيل المفرد. نعم، يكون النعت من قبيل المفرد على هذا التخريج. قال: وذلك كقوله حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ نعم، هذا يصف أناسا بخلاء نزل بهم ضيف، أو نزل بهم هو ضيفا، يعني على أن حالة كونه ضيفا، فبقي ينتظر الطعام والشراب ولكن ما جاء شيء، وتم الانتظار إلى أن جاء وقت الظلام، أظلم الليل حتى إذا جن الظلام واختلط، ثم أتوه بلبن، هذا اللبن ما هو لبن خالص ليكون مغذيا تغذية كاملة ويقوم مقام هذا الانتظار الطويل، إنما جاءوا بلبن مخلوط ماء فصار لونه مثل لون الذيب، يبدو أن الماء هذا ما هو صافي، الماء ها، يبدو أن الماء إنه ما هو صافي، إنه قد لا يكون الماء صافيا، فإذا خلط باللبن ها صار اللبن فيه نوع تغير عن البياض، ولهذا قال جاءوا بمذق، والمذق بمعنى اللبن المخلوط ها بالماء. وهل رأيت الذئب قط؟ يعني هذا يشبه لون الذئب، فالشاعر أوقع الجملة صفة ها، يعني جاءوا بمذق هذا المنعوت، هل رأيت الذئب قط؟ أوقع الجملة صفة لإيش؟ لمذق، وإلا ما غرض الشاعر؟ هل غرض الشاعر يسألك هل رأيت الذئب قط؟ ما نقيم السؤال، إذن دل على أن الشاعر يقصد أن الجملة صفة لمذق، هذه هي مناسبتها، قل هذه مناسبتها، لكنها كما تلاحظ جملة استفهامية، إذن هي من قبيل الإنشاء الطلبي. نعم، قال: فظاهر هذا أن قوله هل رأيت الذئب قط صفة لمذق، وهي جملة طلبية، ولكن ليس هو على ظاهره، بل هل رأيت الذئب قط معمول لقول مضمر، معمول لقول مضمر، يعني العامل في هذه الجملة هو قول مضمر، صفة لمذق هو صفة لمذق، والتقدير بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط، وعلى هذا يخرج ما ورد عن العرب. ثم ذكر ابن عقيل هذا التساؤل فقال: فإن قلت هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر، فيكون تقدير قولك زيد اضربه زيد مقول فيه اضربه؟ قال: فالجواب أن فيه خلافة، فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك، ومذهب الأكثرين عدم التزامه، ولعلهم يعني لا يلتزمون لأنهم يقولون أن هناك فرقا بين الخبر وبين النعت، فالنعت يراد به التمييز والتوضيح، فيجب أن يكون معلوما قبل الكلام، بينما الخبر يقصد منه الحكم فلا يلزم فيه ذلك، فلا يلزم إذن في باب الخبر. ثم أشار إلى النوع الرابع بقوله: ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا. هذا النوع الرابع الذي يقع نعتا وهو المصدر، ونعتوا بجملة منكرة، هذا الشرط الأول في المنعوت. كذا قول فأعطيت ما أعطيته خبرا، هذا الشرط الثاني اللي هو الرابط. وامنع هنا إيقاع ذات الطلب كما قلنا الشرط الثالث. إذن ننتقل الآن إلى النوع الرابع الذي يقع نعتا وهو المصدر. نعم، يكثر استعمال المصدر نعتا، نحو مررت برجل عدل وبرجلين عدل وبرجال عدل وبامرأة عدل وبامرأتين عدل وبنساء عدل. فالمصدر هنا وقع نعتا، وكما ذكر الشارح يلزم حينئذ الإفراد والتذكير، يعني فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، ولا يؤنث لأنه مصدر. ومعلوم أن القاعدة في المصدر أن المصدر لا يثنى ولا يجمع، طبعا في الجملة، ولا هناك بحث المصدر المبين للنوع والمصدر المبين للعدد، لكن هنا المقصود أن المصدر إذا وقع نعتا لا يثنى ولا يجمع. فلا يقال مثلا مررت برجلين عدلين، ولا بامرأة عدله، ولا برجال عدول. لكن المشهور عند الفقهاء الجمع، والمشهور عند الفقهاء الحدود وغيرها، يقول يجمعون المصدر، فما رأيكم في هذا؟ يقولون عدول، أربعة شهود عدول. كان القياس أن يقال أربعة شهود عدل. الظاهر أنهم خالفوا ما يقرر النحويون من أنه لا بد من الإفراد، وقد يكون الفقهاء قصدوا بهذا التأكيد على العدد، تأكيد على العدد، لأنه لو قيل بأربعة شهود عدل يمكن يفهم فاهم أنه يكفي شاهد واحد، كأنهم أرادوا أن يؤكدوا العدد بالجمع. ما الذي يلزم في المصدر إذا وقع نعتا؟ قال: الإفراد والتذكير. والنعت به على خلاف الأصل، النعت به على خلاف الأصل. لماذا على خلاف الأصل؟ لأنه مر أن الأصل في النعت أن يدل على معنى وصاحبه ليمكن الوصف، بينما النعت، بينما المصدر ما يدل إلا على المعنى فقط، ولا لا؟ إذا قلت مثلا ضرب، هل يدل على الذات الضاربة ولا المضروبة؟ ما يدل، لكن إذا قلت ضارب يدل على المعنى اللي هو الضرب، ويدل على صاحبه وهو الضارب، أو لا؟ وإذا قلت مثلا مضروب يدل على معنى وهو الضرب، ويدل على الذات اللي وقع عليها الضرب. لكن إذا قلت ضرب كذا ضرب، هذا يدل على المعنى، لكن هل يدل على أن هناك ذاتا وقع منها أو عليها؟ ما يدل. ولهذا صار النعت بالمصدر على خلاف الأصل. طيب، ولهذا قال: لأنه يدل على المعنى لا على صاحبه. والأصل في النعت أن يدل على المعنى وعلى صاحبه. فما الذي ترتب على ذلك؟ ترتب على هذا التأويل لأجل أن يدل على المعنى وصاحبه. ولهذا قال ابن عقيل: وهو مؤول. وما معنى مؤول؟ أي يخرج تخريجا يتمشى مع القاعدة العامة في باب النعت. إما على وضع عدل موضع عادل، هذا تأويل، ومعنى هذا أن المصدر أقيم مقام الوصف. إذا قلت مررت برجل عادل كأنك قلت مررت برجل عادل، لكنك عبرت بالمصدر أبلغ، عبرت بالمصدر أبلغ. أو على حذف مضاف، والأصل مررت برجل ذي عدل، ولا يكون المصدر الآن هو النعت، يكون الآن النعت كلمة ذي اللي هي بمعنى صاحب، ثم حذف ذي وأقيم عدل وأقيم عدل مقامة. الثالث وإما على المبالغة بجعل العين نفس المعنى مجازا أو ادعاء. الفرق بين هذا واللي قبله أن هذا ما في حذف ولا تقدير، ما في حذف، بل إذا قلت مررت برجل عدل قال بجعل العين نفس المعنى، يعني كأنك جعلت الذات هي العدل، هي العدل من باب المبالغة، إما من باب المجاز، أي مجاز يعني من إرادة، من إطلاق المعنى وإرادة المحل، أو من باب الادعاء وكأنك ادعيت إن هالذات اللي عندك هذه ما هي ذات متصفة بالعدل، هي نفسها العدل. أما واضح هي نفسها العدل، هذا معنى قوله وإما على المبالغة بجعل العين نفس المعنى. ما معنى بجعل العين نفس المعنى؟ يعني بجعل الرجل كأنه هو العدل، نعم، مجازا أو ادعاء.